إنا أعطيناك الكوثر. وقال ابن عباس شانئك بمعنى عدوك، إن شانئك هو الأبصر أي عدوك. وقال حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب لؤلؤ مجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال الشيخ حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها أي سألت عائشة أم المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه وسلم سألت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. ورواه زكريا وأبو لحوص مطرف عن أبي إسحاق. وقال الشيخ حدثنا يعقوب بن إسباهيم حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أي هو وأبوه صحابيان أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة ما هو الخير؟ فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ثم قال الشيخ سورة قل يا أيها الكافرون يقال لكم دينكم أي الكفر ولي ديني أي الإسلام، لكم دينكم ولدين كما سمعتم كفركم لكم الإسلام لي، ولم يقل ديني لأن الآية بثنون فحذفت الياء كما قال يهديني ويشفيني، ما يقول يهديني ويشفيني، لذا ما قال لكم دينكم ولي ديني، ديني فقط. وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، هؤلاء الذين توعدهم الله بأن لا يسلموا بل يزدادوا الكفر والعياذ بالله. ثم قال الشيخ سورة إذا جاء نصر الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في كل صلاة. وقال الشيخ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أخذ بالآية الكريمة. وأنتم تقولون هذا قولوا أعماركم تنتهي كما انتهى عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ باب قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال حدثنا عبيد الله بن أبي شيبة هؤلاء مشايخ البخاري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن ثابت

أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. باب قوله سيصلى نارا ذات لهب. قال حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل تبت يدي أبي لهب، هو الذي بدأ. قال الرسول: تبت لك. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب. قال الشيخ: باب وامرأته حمالة الحطب. هذه أم جميل العورة. وقال مجاهد: حمالة الحطب تمشي بالنميمة وتوقد النار والفتنة بين أصحاب رسول الله والمؤمنين والعياذ بالله. قال: حمالة الحطب تمشي بالنميمة، في جيدها حبل من مسد، يقال من مسد نيف المقل، وهو السلسلة التي في النار في عنقها والعياذ بالله. قال الشيخ: صورة قل هو الله أحد، يقال لا ينون أحد أي واحد، لا تقول قل هو الله أحد، قل أحد فقط أي واحد. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني أي بعد الموت، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد. عسى السامعون فهمي كلام واضح، هذا ما يحتاج إلى شرح. ثم قال: باب قوله الله الصمد. والعرب تسمي أشرافها الصمد، أشراف العرب فلان صمد لشرفه. قال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده، الصمد السيد الشريف. باب قوله الله الصمد والعرب تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي أن يقول إنني لن أعيده كما بدأت، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال الشيخ: سورة قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: الفلق الصبح، قل أعوذ برب الفلق أي الصبح، غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس. يقال أبين من فارق وقلق الصبح، أبين من فارق وقلق الصبح وفلق الصبح، انفلاق الصبح. ووقب إذا دخل في كل شيء وأظلم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما غاسق إذا وقب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عاصم وعبدة ابن الزبير بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي أي أمرني ربي أن أقول قل أعوذ قل أعوذ. فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل سورة قل أعوذ برب الناس. وقال ابن عباس الوسواس إذا ولد المولود خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب عنه، فإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. فالذي يولد له مولود يذكر الله عنده دائما ويسميه ويستعيذ بالله. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبد بن أبي لبابة عن زيد بن حبيش وحدثنا عاصم عن زيد قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا ذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي قل فقلت، قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من التفسير من صحيح البخاري والحمد لله رب العالمين. سنتين أو ثلاثة 543 حديث هذا البخاري. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الليلة المباركة مع كتاب الله ومع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يسأل يقول في بلادنا بعض الناس في يوم الجمعة يصلي الجمعة ويصلي بعدها الظهر، فما حكم ذلك؟ سائل كريم يقول إنهم في بلادنا يصلون الجمعة ثم يصلون الظهر بعدها، فهذا وسواس والعياذ بالله. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنوات، هل كان يصلي الظهر بعد الجمعة؟ صلى أبو بكر وعمر وعثمان في المدينة، هل كانوا يصلون الظهر؟ هل قال مالك أو الشافعي أو أحمد أئمة الإسلام يصلي الظهر؟ ذي بدعة منكرة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل ويقول متى تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟ سائل كريم يقول متى تكون ساعة الاستجابة للدعاء يوم الجمعة؟ الجواب أيها الأبناء والإخوان لم تتعين هذه الساعة، لو عينها الرسول للزم الناس كلهم وفازوا. والذي أقوله غير ما مر إذا تريدها حقيقة أبدأ بالجمعة الأولى، إذا صليت الصبح أبقى إلى الضحى أصلي الضحى وادعو قد تكون في هذا، الجمعة الثانية أدخل بعد الضحى وأبقى إلى الجمعة وأنت تدعو قد تكون هنا، الجمعة الثالثة صلي الجمعة وأبقى في المسجد إلى العصر أخر الغداء وادعو، الجمعة الرابعة تعال صلي العصر وأبقى حتى تغرب الشمس وأنت تدعو، والله تفوز بها. ورد أنها آخر ساعة من اليوم. من غير هذا الذي قلت لكم هو الصواب، ورد فيها بعد العصر ورد كذا، لكن الذي عليه أهل العلم وهو الواقع ما هي محددة هذه الساعة، لو عينت لفاز بها الناس كلهم، لكن من باب إذا أردت أن تظفر بها فأربع جمعات وأنت تعبد الله وتدعو. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ما هي الساعة؟ متى تكون الساعة الأولى؟ نعم، متى يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى يوم الجمعة ودخل المسجد كأنما قرب بدنه، والبدن بعير سمين، ومن أتى في السنة في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة قرب كبش، والرابعة قرب دجاجة، والخامسة ما عنده شيء بيضة ما به شيء. فالساعة الأولى والله أعلم تكون بعد طلوع الشمس، فلهذا كما قلت لو يصلي الصبح ويبقى في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي تطلع الشمس يصلي الضحى يفوز بهذا. هذه الساعة كأنما تصدق ببعير. يعني يبقى طول النهار في المسجد؟ ما هو طول النهار، أنا أقول الساعة الأولى ببدنة من طلوع الشمس تبدأ الساعة. بعض أهل العلم قسمها من الأذان الأول إلى قيام الإمام على المنبر. ما يكفي، لأن الأول ما بين الأذان الأول والثاني ربع ساعة، نصعدنا ربع ساعة فقط، ما يتسع هذا. هذا يكفي. الذي عليه الوضوح كالشمس، يا من يرغب في هذا الأجر صل الصبح وابقى في المسجد، وابقى في المسجد وصلي الضحى تفوز بالساعة الأولى وابقى في المسجد. هذا السائل يسأل يقول صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد من صفاته. سائل كريم يقول صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو، لا قدرة لي على هذا. فلنعلم جميعا أنه كان أكمل الناس وأحسنهم وأجملهم، يكفيه نور النبوة الذي في وجهه، لكن ما كان طويل ولا كان قصير، كان وسط، وكان سليم الأعضاء، ما في عمى ولا عرج ولا كذا، وكان أكمل الناس وأجملهم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هو يقوم من الليل ولا يحفظ القرآن، هل يجوز له أن يقرأ من المصحف؟ سائل كريم يقول إنني لا أحفظ القرآن وأقوم أتهجد بالليل، فهل أقرأ القرآن في المصحف؟ الجواب نعم، وأنا كذلك أصلي العشر ركعات أو الثمان ركعات بثمانية أحزاب في المصحف، نضع المصحف وأقوم أركع وأسجد ولا حرج أبدا. لا سيما الآن المصحف، قبل المصحف كان في ذراعين صعب، الآن في جيبك إن شئت. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ماذا يقول عند قول ماذا يقال عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ ماذا يقال عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ سائل كريم يقول ماذا نقول إذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم؟ هكذا بلال كان يقولها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها عمر. جاء بلال إلى عمر وعمر نام ما استيقظ، قال الصلاة خير من النوم يا عمر، قال اجعلها في أذانك. ومن الغريب أن بعض الشبان المنتسبين إلى السلفية أثاروا زوبعة كبيرة وقالوا ما تقال في الأذان الأخير، تقال في الأذان الأول. وقلنا لهم هذا خطأ، هذه كلمة تبين لك أذان الصلاة، إذا شاعت في بلاد في الأذان الأول يعرفها الناس، لكن إذا ما شاعت وتقول أنت الذي يريد أن يصوم ما يصوم، يقول طلع الفجر. وحصل عندنا في المدينة والعياذ بالله أيام فتنة كذا، يقوم الإنسان باش يتصحى يسمع الصلاة خير من النوم، يقول طلع الفجر في الحي. الشاهد عندنا هذه الكلمة ليست من ذكر الله ولا من كتابه ولا من سنة رسول الله، هذه كلمة فقط تعلمك أن الصلاة خير من النوم. قل أنت ماذا تقول؟ إن شئت قلت صدقت وبررت. سمعنا هذا من بعض مشايخنا توفوا رحمة الله عليهم، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم تقول أنت صدقت وبررت فيما قلت فقط، ما هو سنة ولا واجب ولا، لكن قلت هذا لا حرج، ما قلته لا حرج. ولهذا لا نعلم الناس أن يقولوا كذا وكذا، ما هي سنة، لكن من قالها صدق، صدقت وبررت. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما حكم تقبيل المصحف بعد قراءة القرآن؟ سائل كريم يقول ما حكم تقبيل المصحف عندما بعدما يقرأ القرآن يقبل المصحف؟ أعطوني مصحف. التقبيل هكذا، هذا التقبيل ما هو ممنوع ولا حرام ولا جائز عادي، لكن الممنوع السجود عليه. أهل الشام ويسجد العياذ بالله تعالى المصحف وغير الشام، وهذا سجود لغير الله شرك والعياذ بالله، فلهذا لا نقبل ولا نسجد. من أمرنا بتقبيله؟ حب في قلوبنا والعمل بما فيه في جوارحنا، ما هو السجود ولا التقبيل. التقبيل ما يرضى إذا كنت محبا لحاج، لكن السجود حرام لأنه سجود لغير الله شرك والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: بعض الصوفية من طريق نقشبندية يقولون إن الكعبة تطوف، إن الكعبة تطوف حول قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني لأنه ولي من أولياء الله. يطوفون الكعبة، هي تطوف الكعبة. بهلول يقول إن المتصوفين يقولون إن الكعبة المشرفة تطوف بقبر سيدي عبد القادر الجيلاني. هذا يقوله ذو عقل ذو مروءة ذو فهم، لا يقول إلا شيطان يكذب على الناس. البيت تطوف بقبر، ما طافت بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تطوف بقبر عبد القادر؟ هذا كله من الجهل وظلمته. فهيا بنا نقرأ كتاب الله، لا على الموتى بل على الأحياء، نقرأ سنة رسول الله ليزداد حبنا له واتباعنا له، ونعرف الطريق إلى الله ونخرج من هذا العمى وهذا الضلال. هم يقولون كذلك إن خرق العادة كرامة للأولياء. ما هي؟ خرق العادة كرامة للأولياء تجوز عقلا. ما فهمت خرق العادة. الكرامة للأولياء خرق العادة، أن العادة تنعكس بدلهم ما الناس يطوفوا في البيت، البيت يطوف به، يقول هذا خرق العادة يجوز عقلا. ماذا نجيبهم؟ يا عبد الرحمن بين لي كلام، ما فهمت ما معنى خرق العادة هذا؟ العادة الناس يطوفون بالبيت، أيوة، فإذا طاف البيت بالشخص معناه أن خرقت العادة، يعني غيرت الطبيعة. أيوة. يقول هذا يجوز عقلا كرامة للأولياء. السائل يقول: بعض الجهال يقولون الطواف بالبيت خرق العادة، فإذا طفنا بالقبر قبر الميت الولي ما أخطأنا. ما هذا الكلام هذا؟ جزاكم الله خيرا. يعني ضلال في الحقيقة، هذا ضلال وجهل والعياذ بالله. يقول: كيف نعرف أوقات الصلوات الخمس إذا لم يكن لدينا ساعة؟ سائل كريم يقول: كيف نعرف أوقات الصلوات الخمس إذا لم تكن عندنا ساعة دقاقة؟ أولا الفجر إذا انبلج الصبح تعرفه بلا ساعة ولا دقاقة، الظلام يتمزق ويظهر الضوء في المشرق. الظهر الشمس تأخذ في الارتفاع من طلوعها، ترتفع ترتفع ترتفع فتصل إلى مستوى تقف، ما زيد ترتفع ثم تنزل. إذا وقفت وأنت تشاهد لما تأخذ في النزول الغرب دخل الظهر، دخل وقت الظهر. الشمس ترتفع ترتفع ترتفع تصل إلى مستوى بحسب الفصول وتقف دقائق، خمس دقائق عشر تقف ثم تأخذ في النزول. إذا دخلت في النزول دخل وقت الظهر، الوقت الذي زالت الشمس فيه عن كبد السماء بقدمك كم؟ خمس أقدام، ستة. إذا كان مثلها زادت دخل العصر بقدر الأقدام التي زادتها الشمس. فإذا دخل العصر العصر إلى غروب الشمس، إذا غابت الشمس دخل المغرب بلا خلاف، إذا زال الشفق ذاك الأحمر من غرب دخل العشاء، ما تحتاج إلى ساعة. لكن قولوا الحمد لله قد رزقنا الله بهذه الساعات، نعمة من نعم الله. جزاكم الله خيرا. هذا يقول يسأل ما حكم قراءة قصيدة البردة أو الهمزية؟ سائل يقول ما حكم قراءة البردة؟ قصيدة هذه فيها بدع وخرافات، قصيدة والله فيها بدع وضلالات، ما يجوز قراءة وابد. يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. في هذه القصيدة يقول ما يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول. وهذا قلت لك فيها شركيات والعياذ بالله. جزاكم الله خير. وكذلك دلائل الخيرات، ودليل الخيرات دلخت كله فيه بدع وضلالات أيضا، أرادوا أن يصرفوهم عن قراءة القرآن أعطوهم دليل الخيرات. لما ما تصلي على النبي وأنت في بيتك في طريقك؟ لما تقرأ كتاب الله؟ ما دليل الخيرات هذا؟ دليل الشرور. جزاكم الله خيرا. لا عجب فيما أقول، إنه الواقع، ولكن لنعرف السبب ما هو، ألا وهو الجهل الذي غطى العالم الإسلامي وغشاه، فما عرفوا الطريق إلى الله، فأخذوا يبتدعون البدع ويعملون بها ظنا منهم أنهم يعبدون الله، وما انتفعوا بذلك ولن ينتفعوا. فما النجاة يا شيخ؟ أن نعود إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة تسأل تقول إنها ربت طفلا صغيرا أخذته من الملجأ، فهل إذا كبر وصار رجلا تحتجب عنه ويكون أجنبيا؟ سائلة تقول أخذت طفلا صغيرا من ملجأ الأطفال وربيته وكبر، ها حتى فإذا كبر لا أتحجب عنه؟ إن أنت أرضعته فأرضع منك فهو ابنك، إذا كبر وهو صغير وبناتك أخوات له، وإذا كان ما أرضعته أطعمته فقط وسقيته وكبر، ذلك إذا بلغ غطي وجهك منه ولا يبقى معك. جزاكم الله خيرا. هذا يعقب يا شيخ، يقول أنك تقول إن طريقة التيجانية أسسها اليهود. أسسها اليهود؟ أيوة. أيوة. ويقول نحن في أفريقيا ما وصل الإسلام إلا عن طريق الطريقة التيجانية، والآن نحن في حيرة، أنتم تقولون ضلال وهم يقولون هي الإسلام، فكيف نفعل؟ السائل يقول يا شيخ سمعنا أنك تقول الطريقة التيجانية من وضع اليهود. أنا ما قلت الطريقة التيجانية من وضع اليهود، قلت كل البدع والخرافات من وضع اليهود، هذا كلامي. ما اليهود فقط، الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى اندهشوا من عزة الإسلام وانتشاره في الأرض، قالوا كيف نعمل، كيف نوقف هذا النور، كيف نطفئه؟ إذن قالوا نبعدهم عن القرآن لأنه هو الروح، فأبعدوا أمة الإسلام عن القرآن، أي عن العمل به ودراسته وفهم وما فيه، وأخذوا يعودون إلى الخرافات والضلال. أبعدوهم عن السنة النبوية، عن قال الرسول فعل الرسول، أبدا، قال الشيخ وفعل الشيخ، وأوجدوا لجهلهم هذه الطرق. هذه الطرق كلها باطلة، لا تجانية ولا قادرية ولا عيسوية ولا علمانية ولا ليما، هذا حرام هذا. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن المسلمون، نبينا واحد، كتابنا واحد، لما نقول هذا من كذا وهذا من كذا؟ والله لمن مكر الثالوث الأسود هم الذين مزقوا هذه الأمة حتى هبطت وماتت، أعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول من الله عز وجل عليه وبنى بيتا، يقول من الله عز وجل عليه فبنى بيتا أو منزلا، فقال له والده لا تدخل حتى تذبح شاة عند عتبة الباب، فهل يطيع والده في ذلك أم لا؟ سائل كريم يقول إني بنيت منزلا لي وأردت أن أسكنه، فقال لأبي لا تدخل ولا تسكن إلا إذا ذبحت شاة على عتبة الباب، فهل أطيعه أو ماذا؟ الجواب: هذا شرك بالله، هذه عبادة لغير الله، هذا خوف من الجن والشياطين، أبوك جاهل ضال لا تستجب له، وادخل بيتك ولا تذبح، ومن ذبح وأكل أكل الحرام وذبح لغير الله عز وجل. الله يقول فصل لربك وانحر لربك، ما هو ينحر للجن عند العتبة. جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم التجارة بالدخان؟ سائل كريم يقول ما حكم التجارة في الدخان؟ الدخان غرسه زرعه حصاده حرام، الدخان بيعه شراءه حرام، الدخان التدخين بحرام، يجب أن تطهر بلاد المسلمين منه وليبقى عند اليهود والنصارى. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول ما حكم الإقامة والعيش في بلاد الكفار، وهل ورد حديث يدل على عدم ذلك؟ سائل كريم يقول ما حكم الحياة والعيش في بلاد الكفار، وهل ورد في ذلك حديث ينهى عن هذا؟ الجواب نعم، اسمع قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يقيم بين ظهراني الكافرين، لا يحل لمؤمن أن يعيش بين الكافرين بيضا كانوا أو سودا أبدا. والحل لهذه المشكلة العويصة كما بيناه بفضل الله علينا، قلنا لهم عودوا إلى بلادكم، قالوا ما نستطيع ما نقدر، قلنا إذن الحل الوحيد أن تنووا بقلوبكم أنكم رابطون في سبيل الله، ربطتم أنفسكم في بلاد الكفر من أجل نشر الإسلام، بقيتم بين الكافرين لتروهم الإسلام وترغبهم فيه ليدخلوا في الإسلام، فأنتم مرابطون، ورباط يوم في سبيل الله خير من عبادة 100 سنة أو الدهر كله. فقط يجب على من نوى الرباط أن يكون مؤمنا، عقيدته سليمة صحيحة كعقيدة رسول الله وأصحابه، يفعل الواجبات المسلمون فيكثر عدد المسلمين. من استطاع هذا فالرباط خير لك من أي عمل في بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا. هذا يقول بني عندنا مسجد ولكن القبلة منحرفة وقد عايناها بالبوصلة والإمام يصلي فيه، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ سائل كريم يقول بنينا مسجدا وأسأنا القبلة، ما جعلنا المحراب مستقبل القبلة، منحرف، فوضعنا علامات في الأرض نقف عندها. الجواب يجوز، ضع علامة تدل على القبلة فقط ولا حرج. جزاكم الله خيرا. الإمام يعلم ما يقبل، لماذا ما يقبل؟ ما إذا وضعتم علامات على الأرض تدل على القبلة يجب على الإمام أن يقبل هذا، كيف لا يجب؟ أنتم تقبلونه ولا يقبل؟ إلا إذا كان قال ما هو صحيح هذا الذي فعلتموه، ما هي القبلة؟ هذا نعم، لعله ما تأكد عنده أن القبلة هكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول هو عنده مال كثير يتاجر به شرقا وغربا. عنده مال يتيم. مال لا مال كثير يتاجر به في البر والبحر وفي المستودعات، كيف يزكيه؟ سائل كريم يقول عندي مال كثير أتاجر به وأعمل به وهو مفرق هنا وهناك، كيف أزكيه؟ تزكيه لما يحول الحول ويدخل السنة، تجمع ما في جيبك وما عند من تعمل معهم تقدره بكم وتزكيه 2.5%، لا بد من هذا. دخلت السنة حسب ما بدأت سنتك رمضان محرم كذا، قف العمل واحصي ما عندك من ديون، ما عندك لإخوانك، ما عندك في المصنع، اجمع ذلك كم يساوي، فلما تعرف قيمته تزكيه 2.5%. جزاكم الله خيرا. هذا يقول عندنا مواسم تقام في البلاد ويذبح فيها الذبائح، ما حكم هذه المواسم والإطعام؟ سائل يقول عندنا مواسم في بلادنا وتذبح فيها الذبائح وتؤكل اللحوم، فما تقول يا شيخ؟ ما هذه المواسم؟ من سنها؟ من شرعها؟ ما عندنا موسم إلا العيد الأضحى تذبح فيه الذبائح ويطعم فيه الطعام، ما عندنا غير العيد الأضحى فقط، كيف توجدون مواسم وتذبحون فيها؟ هذا هو الجهل، ما عرفوا الطريق إلى الله، جهال ما عرفوا. لا مواسم إلا موسم واحد عيد الأضحى للذبائح. نعم جزاكم الله خيرا. هذا عيد عيد الفطر ما هي ذبائح ولكن صدقة مال طعامه وما إلى ذلك، صدقة الفطر توزع على الفقراء والمساكين في العيد ما هو لحم. نعم جزاكم الله خيرا. هذا يقول لم يرمي الجمرة الصغرى، نسي، اشتبهت عليه، ثم لما علم أعاد الرمي ثانية. سائل يقول نسيت رمي الجمرة الصغرى وبعد ذلك تذكرت ورميت، فماذا علي؟ لا شيء عليك. ويقول أيضا بعض الناس يضع أموالهم في البنوك الربوية ويأخذ منها فوائد. سائل يقول بعض الناس يضعون أموالهم في البنوك الربوية ويأخذون فوائد سنوية، فهل يجوز هذا لهم؟ والله لا يجوز. لا يجوز أن تضع مالك في بنك ربوي، وإن وضعته للخوف أن يسلب منك أو تقتل من أجله، أما أنت في بنك لا تأخذ ولا فلس، مالك إلا رأس مالك الذي وضعته. جزاكم الله خيرا. هذا يقول عمل شركة مع شخص آخر، دفع المال والشخص الآخر يتاجر بجهده، ثم بعد ذلك يقول كيف يزكي هذا المال؟ سائل يقول عندي مال أعطيته لمؤمن يعمل به، كيف أزكيه؟ لما يحول الحول اسأل كم عندنا من مال يزكيه، ينتظر العام لما يدخل العام الجديد كم عندنا كم كذا يعرفه ويزكيه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما حد قطيعة الرحم؟ سائل يقول ما حكم قطيعة الرحم؟ حكمها إنها الإثم العظيم، والله أوصانا بالرحم وأمرنا بصلتها، ومن قطع رحمه آثم آثم آثم فهو آثم، يجب أن يتوب إلى الله ويستغفره ويصل رحمه ولا يقطعه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول بين لنا جزاك الله خيرا في حكم المسبحة. سائل كريم يقول يا شيخ بين لنا حكم المسبحة هذه المسبحة آلة السباحة لا آلة التسبيح، ما هي السباحة في الماء، آلة التسبيح. شاهدتموها، هذه محدثة ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم وأحفاده، محدثة فيها أربعة عيوب، فإن نجت من العيوب الأربعة جاز استعمالها بالتسبيح هكذا فيها. أربع عيوب: العيب الأول فيها حبتان متقابلتان هكذا في شكل واحد كأنه صليب، تصبح المسبحة شكل صليب، حبتان متقابلتان بعضهما هكذا متقابلتان شكل صليب، هذا لا يجوز أبدا، يجب أن تقطع إحدى الحبتين وتبقى حبة واحدة. والدليل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وجد صليبا في ثوب قطعه بأسنانه، ما يسمح أن يبقى شكل صليب في الثوب وهو منسوج نسيج يقطعه، فكيف يعمل صليب في يده ويسبح؟ العيب الثاني أنهم يحلفون بها، وهذا شرك والعياذ بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك، بهذا أعلن رسول الله على المنبر: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. العوام يحلفون بيقول لكم حق، هذا شرك والعياذ بالله. العيب الثالث أنهم يعلقها في عنقه ليقال فلان من الذاكرين، أو يدليها في الشارع بين الناس هكذا، رياء. والرياء هي الشرك الأصغر، الرياء أن تعمل العمل لترياه غيرك ليشكرك ويثني عليك أو يمجدك، هذا شرك أصغر لا يجوز أبدا، خليها في جيبك أو في بيتك عند الذكر تستخرجها وتذكر بها. العيب الرابع أنه يذكر وهو يتكلم معك: سمعت كذا جاء كذا، ويعبد هذا العبد. المهم اتركوها، وعندكم أصابعكم اليمنى واليسرى، سبحان الله سبحان الله باليسرى باليمنى، والعاشرة بيدك اليسرى، تعد تذكر الله 100-200 مرة 1000 مرة. جزاك الله خير. هذا رجل أعطى بضاعة أو سيارة لشخص وقال له بعها 1500، لكن هذا باعها 2000، فأخذ 500 في جيبه وأعطى صاحب السيارة 1500. سائل كريم يقول: إن صح الخبر إنسان أعطى لآخر سيارة أو بضاعة قال بعها 1500، فهو باعها 2000 وأخبأ 500 في جيبه وقال خذ 1500، لا يجوز إلا إذا أعلمه وقال سامحني أنني بعتها بكذا وأخذت كذا، فإن سامحه هنيئا له، فإن قال لا يجب أن يأخذه يرد 500. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم مصافحة الحاج بعد رجوعه من الحج يصافحه الناس كلهم؟ بهلول يقول: ما حكم مصافحة الحاج لما ينزل القرية يصافحونه؟ نعم المصافحة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي مانع فيها؟ فقط المرأة أجنبية لا تصافحك ولا تصافح، أما رجال وأمثالك صافح أو ضمهم إلى صدرك وقبلهم لأنك كنت غريبا عنهم.